ويعني اساتذتنا اللي اثروا فينا وعملونا يعني يعني نعرف نقول كلمتين على قد حل هما اللي بيعلموك. ما تجيش بقى واحد يقول يا سيدنا الشيخ سكن تسلم. فانا عاوز حدا من اثنين يتعرف الحركه الموقوف عليه فتشعرني بنوعه رغم انك وقفت بالسكون يا زلمه كنت ما تعرفش تتعلم. فانت ازاي انا قاعد اسمعك وانت قاعد تقرا الرحمن الرحيم يا ترى سيدنا الشيخ الرحيم ده ايه مرفوعه وخاصه انه ما جابلهاش عامل من عامل الاعراب مانيش عارف اذا كانت فاعل ولا مفعول ولا صفه ولا مبتدا ولا خبر ولا نعم ولا تمييز ولا حد والله ما انا عارف. او واحد بيقرا هو جاي من بره وسمع معقول سمع الفتحه وسمع سامع بسم الله فسمعك على طول انت قريت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سمعهم ما سمعهمش دخل وانت بتقول الرحمن الرحيم ماله الجملة مفيدة كده يا رجالة دي تعطيني معنى ما تعطينيش معنى الله ما انا عاوز اعرفه الحركة بتاع الرحيم شكلها ايه الرحيم ولا الرحيم ولا الرحيمة رغم ان انا حرف عليها بالسكون قال لك لا في حاجات كده عوارض في اللغة العربية وبنستعملها في قراءة القرآن وهي واضحة أوي في قراءة القرآن. بتعرفني نوع الحركة الموقوف عليه. أنا لما وقفت في القراءة السابقة بالسكون بسم الله الرحمن الرحيم معلش استحملوني وأنا بكرر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أنا وقفت بسكون النون أو سكون الميم مش كده يا رجالة؟ طيب أنت هتعرف الحركة إزاي؟ قال لك في حاجتين وحاجة اسمها الروم وحاجة اسمها الإشمال. اول مره نسمع عليهم اول مره يعني ده حاجه اسمها ايه وحاجه اسمها ايه تاني الروم وايه والاشمال. يعني الروم ده قال لك والله الروم هو ان انا اتي بجزء بسيط من الحركه الاتيان بجزء بسيط من الحركه يسمعه القريب دون البعيد. يبقى آتي بجزء يا رجالة قليل من الحركة يسمعه القريب دون البعيد ومش أي قريب يعني لو قريب نايم لو قريب غفلان لو قريب بيفكر ساهي أو بيفكر في حاجة كده بعيد عندنا ما هيسمعهاش. يبقى يسمعها القريب المصغي دون البعيد. طب ودي ازاي؟ من قياس القرب والبعد ايه؟ يعني أنا لو معيش مكبر الصوت وبدأت أقرأ من هنا ووش لكم طبعا هيسمعني كل اللي في الجامع للاخر. لكن المشكله ان اللي ما هيسمع الجزء الضرب الحركة هيسمع الخمسه سته لاعبين قدامي وبعد كده ما حدش هيسمعه. ولذلك مولانا الشيخ الشاطبي رحمه الله تعالى يقول ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل جال تنولا. جاب لك مقياس القرب ومقياس البعد. قال لك مقياس القرب او اللي يسمع الروم بتاعك ده هو من تستطيع ان تتناوله بيديك ويتناولك بيديك يعني قرب قريب جدا. فهمتوني الراجل بيقول ايه ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل جان كل جان يعني كل ايه قريب تناول يعني استطعت ان تتناوله بيديك ويتناولك بايه بيديك. طيب الكلام ده كله كلام نظري ولو قعدت اوصف فيه من هنا الاسبوع قدام ما هنفهموش. ادي حاجه تعريف الروم. طبعا ساعه ما هنطقه قدامك هتفهمه على طول ولو تتصوره في ذهنك مانيش عاوزك تحفظ التعريف. طب ايه هو الاشمام؟ هو ضم شفتيك بعيد النطق بالساكن الموقوف عليه. بعيد يعني يعني مع النطق بالساكن، بس صغرت المسافة قوي، لانها لو طولت شوية يبقى معكش اشمام ولا احنا فاهمين حاجة. اسمع مني يا سيدي، الروم بيأتي اذا كانت الحركة الموصول الضمة او كسرة. ضمة زي ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين اهدنا. نون نستعين شكلها رجالة مضمومة. طب انا اتعلمت قبل كده ان انا اقف عليها ازاي؟ اقف عليها بالسكون، ومع السكون اقصر الحرف بمقدار حركتين هكذا، اياك نعبد واياك نستعين، ووسطه بمقدار اربع حركات هكذا، اياك نعبد واياك نستعين، وطوله بمقدار اربع حركات هكذا، ست حركات اسف، اياك نعبد واياك نستعين. والروم ولا يكون الا مع حركتين. اسمعوني كويس، وزي ما قلت في اول كلامي معذرة لاخواتنا للبعد ولعدم الرؤية، ونبطأ هكذا بنقول يسمعه القريب دون البعيد. انا معايا ضمة كاملة، اسمعها مني، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا. سمع نطق الضمة؟ نستعين اهدنا. طب ما نطق الروم ازاي؟ اهو يا سيدي، وما يكونش معايا الا حركتين بس، لان ما دمت انت جبت جزء من الحركة، يبقى المد اصبح المد يطول ولا ما يطولش؟ كان سبب تطويل السكون، انت جبت جزء من الحركة، لسه معايا سكون؟ ما عادش سكون، يبقى سبب التطويل عن الحركتين راح ولا لسه موجود؟ راح. اسمع معايا، اياك نعبد واياك نستعين. سمعتوا ايه؟ تاني جزء من الضم، اياك نعبد واياك نستعين، ما هيش مضمومة بقى بزمتك نستعينه، لا انا قلت نستعينه يبقى بقى واو، لكن انا بقول ايه؟ اياك اهو، بلاش الميكروفون بقى، بس استنى عليك، اياك نعبد واياك نستعين. اللي قدامي سمعه وتحدل طلع عن العمود اللي اكسب. اقول تاني، اياك نعبد واياك نستعين. جروا نقوله تاني عشان الكل يسمعه، اياك نعبد واياك نستعين. تعالى بقى للاشمام، الاشمام يرى ولا يسمع على الاطلاق، يبقى يعتمد على ايه؟ على الرؤية فقط، يبقى يعتمد على النظر. ولذلك كتب التجويد بتقول ايه؟ يدركه المبصر دون الاعمى، بينما اللي علمهولي والله رجل اعمى وما عرفت افهمه من المبصر ابدا. هو لا، هو يعرفه لكن لا يرى كيفيته، مفهوم يا رجاله؟ هو يدركه. نسمع كده، الاشمام يجي مع السكون، لسه موجود ولا راح يا رجاله مع الاشمام؟ لا بيبقى موجود، ولذلك الاشمام يجي معاه القصر حركتين، وجي معاه التوسط اربعة، وجي معاه الطول كام؟ ستة. اسمع مني كده وشوفني، انا قلتك في اول المحاضرة انت معتمد على ايه وايه؟ السمع عشان ادركت الروم، والنظر عشان تدرك ايه؟ الاشمام. اسمع معايا، هتاخد اللي سيبها يا شيخ، مسجل بس في الصدر، لا سيبها طيب. طب اسمع معايا، اياك نعبد واياك نستعين. سمعت ايه؟ ها؟ سمعت سكون ولا روم؟ طب اسمع، شوف تاني، اياك نعبد واياك نستعين.

الهمز المضموم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أوصل كده السفهاء. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن السفهاء مكررة كم مرة؟ أنا عاوز التانية ليه؟ عشان أجيب لك مد متصل قبليه. إحنا لنا في المد المتصل كم وجه يا رجالة في الواصل؟ أربعة وخمسة بس. أربعة وخمسة بس. طب وليها في الوقف كام؟ ثلاثة. أربعة وخمسة وإيه؟ وستة. طيب ليه في المد المنفصل كام؟ ها المنفصل أربعة وخمسة بس. ما بقرأش باثنين. أنا ما علمتكوش الوقت على اثنين. نلتزم باللي تعلمناه. يبقى أيوة أربعة وخمسة بس. ما يجيش واحد يقول لي في حالة الوقف. في حالة الوقف هيبقى مد طبيعي أو ما فيش مد خالص. عايزين نتعلم الحركتين عشان القراءة بالتراويح. اصبر علي ان شاء الله. انت عايز تخلص العلم نوبة واحدة ولا عدتش اجي لك. انا عاوز اشوف. ماشي. خلي بالكم معايا رجال. فانا لو مددت اربعة ووقفت اقف باربعة مع السكون ومع الروم ومع الاشمام. يبقوا دول كم واجب؟ ثلاث. طب نسمع. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. الأربعات مع السكون. ألا إنهم هم السفهاء مع الإشمام. أنا قلت النظر. طب الروم بقى. ألا إنهم هم السفهاء. حاضر. أتزور. أنا آسف الخطأ مني. ألا إنهم هم السفهاء. شفت شفايفي وهمتك إن أنا حنطق ضمة وما نطقتش. أو تاني. ألا إنهم هم شوف همومه شوف الشفتين عملوا إزاي. ألا إنهم هم السفهاء. واضح؟ طيب تعال بقى بعد كده ال إذا أنا وصلت دول كم وجه دلوقتي؟ ثلاثة. وقف بستة مع السكون. اسمع. ألا إنهم هم السفهاء. دول كم وجه؟ أربعة. أنا مددت السفهاء الأولانية والمد المنفصل أربع حركات في الواصل ووقفت على السفهاء التانية بأربعة مع السكون أربعة مع الروم أربعة مع الإشمام بستة بلا روم ولا إيه ولا إشمام. يبقوا كم وجه دول؟ أربعة أوجه. لو قرأت بخمسة حقف برضو بخمسة مع السكون ومع الروم ومع الإشمام وستة بلا روم ولا إشمام. يبقوا كم وجه؟ أربعة زائد أربعة. طب اسمع اللي جاي. خد يا سيدي خمسات. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. أدي خمسة مع السكون المعه. ألا إنهم هم السفهاء. خمسة مع الراو. ألا خمسة مع الإشمام. ألا إنهم هم السفهاء. ستة مع المحر. أيوة. يبقى إحنا النهاردة رجالة ملخص العمل اللي أنا قلته ده كله كان يعتمد على الناحية العملية. إذا كان الحرف الموقوف عليه ليس همزا ومسبوق بحرف مد ولين او حرف لين فقط انظر الى حركته، ان كانت حركته الفتحة جاز فيه ثلاثة اوجه وهي القصر حركتين والتوسط اربعة والطول ستة مع السكون المحض بلا روم ولا اشمام، وان كان الحرف الموقوف عليه متحرك في الوصل بالكسرة جاز فيه اربعة اوجه وهي القصر حركتين والتوسط اربعة والطول ستة مع السكون المحض والروم مع حركتين، وان كان الحرف الموقوف عليه مضموما جاز فيه الوقف بسبعة اوجه وهي القصر حركتين التوسط اربعة الطول ستة مع السكون المحض ومثلها مع الاشمام، يبقوا كام؟ ستة، والروم مع القصر حركتين. لان الشيخ الشاطبي عليه رحمة الله بيقول ايه؟ ورومهم كما وصلهم فابل الذكاء مسقالة. وهتقول انا دايما الروم والاشمام على فكره درس طويل جدا، بس انا جبت لك اللي انت محتاجه النهارده بس تعريفاتهم بس. تعالى بقى بعد كده، هذا اذا كان الموقوف عليه غير همز، فان كان الموقوف عليه همزه فان كان مفتوح فهو مد متصل، فان كان مفتوحا وقف عليه باربع او خمس او ست حركات مع السكون المحض حسب ما انا اقرا في الوصل، وان كان مكسورا وقف عليه باربعة او خمسة مع السكون المحض ومع الروم وبستة بلا روم ولا اشمام يبقوا خمسة، وان كان مضموما وقف عليه باربعة مع السكون والروم والاشمام وبخمسة خمس حركات مع السكون ومع الروم وعلى الاشمام وبست حركات بلا روم مع السكون المحض بلا روم ولا اشمام فتكون الاوجه كام؟ سبعة، بس التفصيلات بتخليها كام؟ تمانية. مفهوم كده يا رجال؟ بنبقى هذا ما كنت اريد ان ابلغه لكم في هذه الحلقة او في هذا الدرس، والحقيقة انتظر منكم انتوا بقى الاسئلة. انتم مشغولين في الكتابة بقى ولا دلش. لا حاول يا شيخ احمد اقتلوا يوسف ايوه عند البيت حرف رقم 3 يا مولاي بس اقتلوا لا ده اخذ على الباب لا هو التحقيق ليس مطلوبا في الصلاه، يعني هو مطلوب في حسن الصوت مطلوب في مثل هذه الامور، لكن التحقيق المبالغ فيه غير مطلوب في الصلاة. يعني اولا احنا مطلوب مننا وردت للقرآن ترتيلا. السؤال الثاني اتكلم عن الناس بيوقفوا على كلمة مالك بالسكون بيوصلوها، ما الوقف عليها بالسكون مالك يوم الدين هذا لحن جلي جلي، يعني يبتل الصلاة على مذهب الشافعي. يلا وانا مذهب الشافعي. يعني الناس بيقرأ الفتحة الاخ بيقول لي اقرا لي قول الله تعالى مالك لا تأمن على يوسف. ايوه هي اسمع دقيقتين يا اخوانا وخلص. والله بنقول علم كلمه تأمن في سوره يوسف اصلها يا اخوانا اسمعوني اصلها تأمنون فعل مضارع لا سابق او اداه نصب ولا اداه جزم، فهو ابن نيه النون الاولانيه مضمومه والنون الثانية مفتوحة تأملنا، لكن الرواية في إضغام النونين. المشكلة بقى كيفية الإضغام ايه؟ حصلوا فيها وجهين، الوجه الاول الاشمام وهو ما يجي يقطع النون المشددة يضم الشفتين اشارة الى حركة النون الاولى هكذا ما لك لا تأمن على يوسف الوجه الثاني الروم وهو الاتيان بجزء ضئيل من الحركة زي ما قلت يسمعه القريب دون البعيد ما لك لا تأمن على يوسف وده معظم القراء بيقوا هذا هو الوجه المقدم اللي هو الروم ما لك لا تأمن على يوسف في ناس بتقفل الشفتين وهي لا لا لا السؤال من بيقول ايه هو سؤال وجيه الحقيقة ينفعني كيف اعرف مقدار المد تعرف مقدار المد اللي هو الان بالمشافهة لا تتعلم وانت تظبطه ما تكتب من ادمان يا شيخ والله من ادمان لا لا لا لا لا اروح لبنى يظبطوا لك بنزان مية ها لا يبقى الشيخ ما خدش القرآن بمشافهة والله لو اخده مشافهة حيظبطه صدقني شيخ مصطفى الله يبارك لك كسر المنفصل عشان بس عشان نبقى ماشيين مع الـ مع الـ مع المشايخ وكده على فكره يا شيخ احمد الروم على فكره مطلوب في مكان بعض الاماكن اللي تستمع خصوصا في بيت قول الله تعالى اني لمأذنك لا من خير فقير الروم مطلوب هنا فقير الروم مطلوب هنا ليه؟ لان ماليش عارف هو او الاشمام ليه؟ لان فقير دين الصفة لخير ولا خبر ان في الوصل العيسى طيب يعني خط عشان بس يبقى اجيب راو بقير الله يبارك فيك يا شيخ الله يبارك فيك